أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. خواطر الإيمانية العميقة الدقيقة مع أستاذينا الكريمين الأستاذ الدكتور العربي كشاط أستاذ علم الاجتماع في جامعة السوربون والعالم والداعية في فرنسا وفي أوروبا وفي عالمنا الإسلامي، ومع أستاذنا العلامة الداعية الذي جابت كلماته الأرض كلها واستقبلتها أرض كثيرة وقلوب غفيرة بكل حب وترحاب، مع أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي. فمرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد ومع آية جديدة من نداء الإيمان. آياتنا اليوم من سورة النور، وللنور آثار لا حد لها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إخواني وأخواتي، أذكر أنني كنت أصلي في كولومبس أوهايو وراء أحد الأئمة لم يكن صوته حسنا جدا، كان صوته عاديا لكن قلبه كان ينطق بالآيات، فقرأ هذه الآيات عن الشيطان، وكان عندي درس في موضوع آخر، ولكني لأول مرة قفز إلى ذهني الصراع مع الشيطان. ثم ألقيت كلمة وعدت إلى البيت لأبحث كل آيات القرآن والأحاديث التي وردت عن الشيطان، ووجدت أن للشيطان رسالة واضحة جلية: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن الله تبارك وتعالى هنا ينبهنا ويقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. سيدنا الدكتور عمر، يعني ما هي هذه الخطوات التي تستدرج الإنسان من رحبة الإيمان إلى أن يكون عابدا للشيطان؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا، يعني الميزة الوحيدة في الشيطان التي يجب أن نستفيد منها هو أنه صاحب نفس طويل، نعم، ولا يمل ولا يحدث له ملل من إغواء بني آدم، نعم، ونحن لنا نفس قصير في التوبة والاستغفار والبعد عنه، نعم. وهذه مصيبة. صحيح. يعني لا أريد أن يؤخذ كلامي من المشاهدين والمشاهدات أن الشيطان له مميزات، لكن نحن نقول أن يعني المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. يا سلام. والشيطان مخلص في كفره. لازم نقولها تاني. المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. نعم. أنا بس حابب ألفت نظر إخواننا المشاهدين والمشاهدات، في ضرر بتطلع لو تسجلوها وتعيدوها، لأن دي عندما تستقر في أعماق الوجدان تحول الإنسان إلى عابد للرحمن إن شاء الله. الشيطان لا يأخذ الإنسان فجأة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني أنني أو يعني أننا إلا من رحم رب العباد عز وجل نتمثل بالشيطان في الأنا العليا. نعم. قال: أنا خير منه. نعم. فقاس بمقياس العقل المجرد: خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا هذه عند الكبير والصغير عندنا، وديننا يحذرنا من هذه الكلمات الثلاث التي لها عواقب وخيمة. أنا قالها الشيطان فطرد من رحمة الله، لي قالها فرعون ولي ملك مصر فأغرقه الله سبحانه وتعالى، عندي قالها قارون إنما أتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. هذه الكلمات الثلاث: أنا، لي عندي. وهذه من الصغير والكبير عندنا: أنا حاصل على الشهادات، أنا عبقري العائلة، أنا الذي أفهم، عندي من الأموال، عندي من الجاه والمنصب، عندي مثلا لي هذه الكذا، لي هذه الكذا. فنحن نتمثل بالشيطان فنصير طائفة من شياطين الإنس. والشيطان هنا ليس شيطان الجن فحسب، الشيطان بنوعيهما، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن. إن شيطان الجن يضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم خنس الشيطان. طب وشيطان الإنس؟ قاعد. يعني رجل عالم يجلس مع إخوانه العلماء من باب يعني طرائف العلماء التي الواقعية التي حدثت يعني، فقال بعضهم إن العبد عندما يريد أن يخرج صدقة يقف في وجهه 70 شيطانا يريدون منعه عن إخراج الصدقة، فقال أحدهم سوف أهزم هؤلاء 70. راح البيت ما وجد إلا يعني كيسا من الدقيق كل ما يملك، أخذه على كتفه وذهب ليوزعه، وقفت امرأته إلى أين تذهب؟ الأولاد وما يحتاج البيت وإلى آخره. رأى أولاده يبكون وضع الكيس، وفي صلاة الصبح قابل إخوانه قالوا ماذا صنعت أبا فلان؟ قال غلبت 70 شيطانا، جاءت أمهم فغلبتني. فيعني يعني هذا التزيين يعني إنما يأمركم. طبعا تاريخنا فيه نساء يعني زوج أبي الدحداح و... لا لا ما قصة يعني احنا بنزكي اخواتنا اللي بتساعد زوجها على هذا الانفاق، فهي نعم. ليست شيطانة قطعا، انما هي يعني نفس من روح الملائكة ان شاء الله فضل الله سبحانه. نعم. فالشيطان له خطوات، فلا ياخذني قسرا ولا فجأة، وانما يزين لي. نعم. ويجعل سبحان الله يعني صوت الايمان يخفت والحس الدنيوي يكبر، لان لنا اهابان، اهاب ترابي واهاب نوراني. الإهاب الترابي يتلاشى كلما ازداد الإهاب النوراني للنفخة من روح الله التي سجد الملائكة من أجلها لأبينا آدم. فالإهاب الترابي عندما يغطي الحقائق ويرتكس الإنسان إلى الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فعندما يخلد الإنسان الأرض يتلقفه الشيطان، يتلقفه ساعة غضبه، يتلقفه ساعة ضعف إيمانه، يتلقفه ساعة نسيانه، يتلقفه ساعة بعده عن الأخيار، بعده عن مجالس الخير. فعندئذ يعني ائتنا يأتي. نعم. أخونا الكريم الدكتور العربي، إحنا النفس البشرية يعني عشان تبقى فيه كده تشريح واضح لكل واحد لنفسه، عبارة عن روح لما دخلت في الطين مثلها أو مثلتها الفطرة في داخل الإنسان، وبعدين النفس البشرية الطين ده مثله الهوى، فجاء الشيطان لا ليلتحم مع الفطرة إنما ليلتحم مع الهوى، فجاء القرآن ليلتحم مع الفطرة، يبقى هنا المعركة صارت شيطان وهوى في مواجهة الفطرة والقرآن. كيف يدير الإنسان هذا الصراع؟ الإنسان ممكن أن نتصوره بالشكل الآتي، ذو 3 مستويات. نعم. مستوى الجسمانيات، مستوى القلبيات، مستوى الروحيات. القلب تتنازعه الروح والجسم. نعم. الجسم الروح جاذبية علوية، والجسم جاذبية سفلية. هذه فإذا سبقت جاذبية الروح إلى القلب انشرح وارتفع، وإذا طغت جاذبية الأرض على القلب تدسى وانسفل. الشيطان بيشتغل فيه في الحتة هكذا. نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. الشيطان لا نراه، ولكننا نرى آثاره، والموقع الأول التي تتجلى فيه آثار الشيطان. لذلك ينبغي الاهتمام بتحصين الكنز. السراق لا يقصد بيتا من حش، لا، إنما يركز عنايته على الكنوز التي يريد الاستيلاء عليها. فما هي كنوز الإنسان؟ كنوز الإنسان ما يحتويه قلبه من إيمان ومحبة وطاعة. والشيطان يكره بعض الناس، لا يستطيعون العيش إلا في سماوات النور، وبعضهم لظلمة قلوبهم النور يزعجهم. لا حول ولا قوة. هذا لا لا لا لا لا لا لا المشكل. خلينا نعيش مع سماوات النور، الناس اللي عايشة في هذا الأفق العالي، فلنحلق معا في هذه السماوات العلى من نور الله تبارك وتعالى. فاصل دقيق وقريب إن شاء الله ونعود. فابقوا معنا جزاكم الله خيرا بإذن الله تعالى. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان رضواني، مثل جنان رضواني. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ثانية، وما زلنا مع سماوات النور، ثم في تفصيل هؤلاء الذين يزعجهم هذا النور بين هؤلاء وأولئك. يوضح لنا أستاذنا الدكتور العربي أين يقف الإنسان والشيطان حوله أو في داخله وفي أعماقه في كل وقت وآن. أولا، يقف الإنسان يجب أن لا ينسى مداخل الشيطان إلى فضائه الأقدس الطاهر. مداخل الشيطان مفاتيح أو مظاهرها ما ذكره أستاذنا، ذكر الأنا وذكر لي وذكر عندي. نعم. إذن إذا سمحت لي أستاذنا، أنا أقول المفاتيح التي يفتح بها الشيطان خزينة الكنوز الإيمانية هي الأنانية. نعم، الأنانية. الأنانية، أنا. نعم. واللي لي فلو الله عنقه. نعم. والعندية. نشوف الآن الأنانية، الأنانية واللية لواه، مش لية الخروف يا جماعة، لية أنانية هذا. لا آه نعم، هذا. والعندية. نعم. فنشوف الآن، نلقي نظرة، كل واحد منا يلقي نظرة على نفسه، هل هو مكبل بهذه الأنانية وهل هو ملوي بهذه الليات وهل هو عندي؟ هذا الفرد. ننتقل إلى المجتمع، هل مجتمعنا يتحرك على وتيرة أنا أم على وتيرة نحن؟ ما شاء الله. أنا إذا صليت منفردا، هل يجوز لي أن أقرأ قول الله عز وجل إياك أعبد وإياك أستعين مع أنني منفرد؟ المنطق هذا لا يجوز لي. لماذا؟ حتى وأنا منعزل لست ذرة تائهة، أنا جزء من أمة إذا سمعت أنينها في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب يجب أن أتحرك، أفرح لأفراحنا وأحزن لأحزاننا. أما الذي يغني في أتراحنا فليس منا، والذي يحزن في أفراحنا فليس منا. ما شاء الله. هذا يجب أن يكون كل واحد منا منشرح الصدر عندما تكون الأمة كلها منشرحة الصدر، ومنقبضا عندما تنقبض الأمة. فهذه هي المفاتيح. إنها ليست إذن حركة عقلية مادية، أيضا المشاعر الإنسانية الراقية تتحرك مع حركة هذه الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان من الواحد قريب، وهو من الاثنين أبعد، وهو من الثلاثة ومن الثلاثة الاثنين بعيد، وهو من الثلاثة أبعد. الحديث البخاري، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحدة. فإذا الائتزار بالجماعة المؤمنة والأمة المؤمنة وصلاة الجماعة وإخوانه الصالحين، هذه أحد أسباب الحماية والوقاية من نزغات الشيطان. وذكرتما أن هناك علاقة بين شيطان الإنس وشيطان الجن، فلنعود إلى شيطان الإنس. شيطان الإنس يملك مفتاحا واحدا، هو تفتيت الكينونة الفردية وتمزيق الشبكة الاجتماعية. كيف نقاوم هذا؟ نقاوم هذا بالموقف التالي: إذا جاء بعيد من البعداء وقال لواحد منا أنا معك ضد أخيك، فإذا قال له شكرا على اقتراحك، ومجتمعاتنا ما فيه متوسط، ما فيه وسطيون ومتطرفون، نحن جزء واحد، نحن قبلة واحدة وحاذر مشترك ومصير نتطلع إليه جميعا، مصير دنيوي وأخروي. وإذا قال كل واحد منا بلسان الحال وبلسان المقال لمن يريد تفتيتنا: اسمع، أنا أفضل أن أكون راعي إبل لا راعي خنازير. الله أكبر، ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله، الله أكبر. يعني كدر الجماعة خير من صفو الفرد. نعم. فالإنسان يعيش مع يعني إخوانه حوله ومع هموم أمته أفضل أن يعيشها منعزلة منفردة. أستاذنا الكريم، يعني الآية فيها توكيد: فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وبعدين لمسة من رحمات الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن إحنا في معركتنا مع الشيطان مش واقفين لوحدنا، مش هروح بعضلات وقوم يعني هذا الشيطان. فإحنا يعني نريد يعني هذه المقابلة اللطيفة جدا في آية النور. أولا شمعة واحدة تضيء هذا البهوة كله، ما شاء الله. والمؤمن مصدر نور، على وتيرة حديث الأستاذ الفاضل الدكتور العربي على نفس المنحة. ومن كرم الله عز وجل أن فضل الله ورحمته علينا يتقبل القليل منا فينميه لنا، نعم، ويستر القبيح عن الناس حتى وإن كان كثيرا، نعم. وبعدين من كرمه أنه ما جعل لذنوبنا رائحة، نعم، وجاء في هذا الشهر الكريم وأكرمنا وقيد لنا مردة الجن، نعم، فأصبحت المساحة ضيقة، وأصبح الذي يلعب في الملعب وحده شياطين الإنس، نعم، الذي يريد تفكيك هذه اللحمة، نعم، بأمور أو أخرى. ورب العباد عز وجل يعني إذا كانت هناك يعني بسنة التدافع أن هناك شيطان يغوي، فإن هناك ملائكة من البشر يمشون مطمئنين في الأرض يرفعون علم الحق وعلم الهداية، وجب أن نتبعهم. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. يا حسن، هكذا يقول علي لابنه، زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. فيعني بهذا المنطق أنا أعمل حصانة إيمانية نحو رصيدي الإيماني داخل القلب، فعندما يأتي الشيطان ليقترب فكأنني صرت بإيماني سماوات علا، فمن يسترق السمع من الشيطان يأتيه شهاب رصد. بهذا المنطق العلوي وبهذا الشعور كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا من ماذا وأرحنا بماذا. فإذا أنت بينك وبين رب العباد تأتي العبادات نفسها لكي تعطي هذه الشحنة الإيمانية. فالشيطان كما قال أحد الصالحين: وما الشيطان، أطيع فما نفع وعصي فما ضر. هذا الشيطان كان إذا رأى عمر يسير في طريق يسلك طريقا آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أرقى مراقي العبودية قال: وأنا؟ قالوا: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن أعانني الله عليه فأسلم، أي فأسلم أنا من شره، لأن الشيطان كالخفافيش وكالبوم التي لا ترى في النور، فعندما يرى هذا النور المبهر يبتعد. نعم. لكن للأسف الشديد يعني كما قال شاعرنا: ما أنت يا رست ومن أفلاط قبلك يا ملبد، ما أنتم إلا الفراش، رأى الشهاب وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رجدا لأبعد. فيبقى إذن الإنسان لما يرى النور الهادي عليه أن يقترب، والمرء كثير بإخوانه، والإنسان سبحان الله العظيم يجب أن يتقرب إلى الله بمحبة إخوانه الصالحين. نعم. فإذا أحبهم وكان في معيتهم لا يستطيع الشيطان أن يفرق الجماعة. نعم. الحقيقة يعني ولدنا لو عشنا كثيرا مع هذه الدرر السنية والمعاني الراقية. وأحب في نهاية هذه الحلقة أن أذكر إخواني وأخواتي بأن الله تبارك وتعالى أبدا لم يقل إن الشيطان عدو لكم. في 6 مرات من القرآن يقول إن الشيطان لكم عدو، يقدم الجر والمجرور على الإنسان نفسه ليدل على أمرين: الاختصاص والتفرغ، يعني ليس عنده تخصص آخر غير إغوائنا، والتفرغ 24 ساعة لإغوائنا. والخلاص هو كما ذكر أساتذتنا الكرام التخلص من الأنانية من العندية من اللية وأنا لية. وأقول أيضا كما قال النبي كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالذكر الدائم كما شرحناه في آية الأحزاب. ثانيا صلاة الجماعة والالتحام بالصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. ثالثا الصيام، فإنه يضيق مجاري الشيطان من الإنسان ويعلي الجانب الروحي من الإنسان. وأخيرا املأ وقتك كله بأعمال البر بفعل الخير ونفع الغير، لا يجد الشيطان مدخلا لملء فراغ عندك. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدى